الدنيا واللي في الدنيا هنا كله بصندوق الدنيا مدي يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الاخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، والذي نستمع من خلاله إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعية. دندنة، ونستمع إلى جزء من برنامج دندنة للإعلامية سامية عبدو، تستضيف خلاله الإعلامي الكبير وجدي الحكيم ليحكي عن أغنياته التي يدندن بها وذكرياته مع هذه الأغنيات. إذاعة الشباب والرياضة تقدم المغنى فن وسلطنة، نشرتنا عالي وطنطنة، المغنى بتغذي القلوب، المغنى حس ودندنة. دندنة موسيقى محمد علي سليمان، تقديم سامية عبدو. عزيزي المستمع، في حياة كل منا دندنات مع ذكريات حب، فرح، ألم، وشوق وحنين. ومعنا في سهرة الليلة الإعلامي الكبير وجد الحكيم. الإعلامي الكبير وجد الحكيم، تحب نبتدي منين الحكاية؟ هي الحكاية طويلة، وأقول لك أنه يعني أنا مشواري مع عبد الحليم بدأ في منتصف الخمسينيات واستمر إلى يوم رحيله. وأقول لك أنه أنا من أول يوم شفته كنت مقتنع بيه كفنان، وكنت مقتنع بحماسه، واحد يعيش لفنه فقط، ما يعني حتى لو كان فنه ده بيتسبب في مرضه فهو بيضحي بصحته من أجل أنه هو يحقق شيء، لأنه زي ما يكون كان حاسس أن عمره قصير في هذه الدنيا، وكان يحاول أن هو يعوض يعني قصر مدته في هذا الزمن بأنه يعطي كثير من الأغاني كي تبقى له كرصيد يعوضه عن قصر العمر. وقولك أنه إحنا يعني التقينا في ظروف كان في استوديو مصر مع الأستاذ عبد الوهاب، واستمرت صداقتنا على طول زي ما قلت، وكان يعني ما كانش يسخر علي بالطلبات، يعني هو رغم ان هو صديقي وانا في موقع في الإذاعة استطيع ان انا احقق له بعض الاشياء في مجال الانتاج اللي عمره ما كان طلب من حاجة مني بدون نقاش وتفكير. الشعار اللي هو كان ملتزم به حتى اخر حفلة ظهر فيها على المسرح، انه كان يستهل دايما بفكرته الغنائية بالشعار الغنائي اللي كتبه عبد الرحمن الأبنودي، وبيقول فيه: أحلف بسماها وبتربها، أحلف بضربها وأبوابها، أحلف بالمدنة وبالمصنع، ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أنا أعتقد أن هذا الشعار ما أحوجنا إليه أن احنا نردده جميعا في كل مناسبة وفي كل حفلة وفي كل تجمع، لأننا بنواجه هجمة شرسة تهدف إلى تمزيق العالم العربي بشكل بشع، وأتمنى أن فنانين يستهلوا فخرتهم الغنائية في كل حفلاتهم بهذا الشعار الجميل. لب تربها وأبوابها، أحلف سماها وبترابها، أحلف تربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية، طول ما أنا عايش فوق الدنيا أحلف سماها وبترابها، أحلف تربها وأبوابها، أحلف سماها وبترابها، أحلف تربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدفع وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدفع وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية، طول ما أنا عايش فوق الدنيا أحلف بسماها وبترابها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية، طول ما أنا عايش فوق الدنيا. الإعلامي الكبير وجد الحكيم. ذكريات كتيرة كتيرة وحب ووفاء لعبد الحليم. ننتقل مع حضرتك لمرحلة تانية في حياة عبد الحليم، وإيه الأغاني اللي دايما في ذهنك وبتدندن بيها وذكريات جميلة مع أغاني حلوة؟ أقول لك أنه كان حيصور أول لقطة كان حيصورها مع الفنانة شادية، ما كانش التقى بيها ولا كانت عارفه خالص، فقال لي أنت علاقتك إيه بشادية؟ قلت له صديقة عزيزة وغالية جدا. قال لي أنا عايزك تيجي معايا الاستوديو، لان انا يعني عايز بس ان اتعرف عليه، حد يقدمني له، لان انا هعمل فيلم معاها بس ما التقيناش خالص. بقول لك انه ما رحنا شادي قصرت المسافه، مجرد ما دخلت من بعيد كده حللت تعايا واجري وقعدنا نهزر، بعيد بصت لعبد الحليم قالت له انت مطرب جميل جدا وانا سعيده ان احمل معاك فيلم. دي يعني خليته ارتاح وحس ان هو وصل بغناه وفنه الفنانة شادية، وراحت قالت له تعالى هات الكرسي وقعد جنبي. يمكن انا حتى محتفظ عندي بهذه الصورة النادرة اللي انا بقعد، لان انا مش باين في الكادر، لكن اول مرة كان بيقعد عبد الحليم مع شادية. وقول لك انه انا كنت ولا زلت بنساعد قوي بالغنوة اللي بتجمع شادية وعبد الحليم مع بعض، اللي فيها احتار خيالي، احتار خيالي مع الليالي. انا بشوف ان دي غنوة ثنائية جميلة للغاية، الاتنين بيأدوها بسجن وبروعة، يعني اعتقد انها كانت تستحق التشجيع والنجاح والاقبال الجماهيري اللي حصل عليها وقت ما ظهرت في احد الافلام اللي مثلوها سوا. واقول لك ان دايما كل ما اسمع هذه الغنوة يعني اقول انه ان الاتنين ربنا حباهم بدرجة صوتية متقاربة، ان هم ما يغنوا مع بعض ما بتحسيش ان في اتنين بيغنوا، لما تحس ان في صوت جميل هو اللي بيقول الغنوة، سواء كان بصوت شادية او بصوت عبد الحليم. Thank you. الصيف ما حيرني في سال شفته وصد يسحرني عمري ما سمعته مر بشبابي قلته مرة دق على بابي على بابي مرة ورا مرة وانا كنت خالي واحتر خيالي وجد الحكيم. ننتقل إلى مرحلة أخرى من حياة الفنان العظيم الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم. هو ليه أغاني كتير في المناسبات وذكريات. لو قلت لك أغنية نجاح في حياتك، يعني أقول لك إنه أغنية جواب، لأنه كانت جات فترة كنت يعني عايز أقترن بالسيدة اللي أصبحت زوجتي دلوقتي، كان في مشاكل، فوقتها لقيت عبد الحليم بيكلمني يوم الدور، قال لي تعالى مرسي جه من الزقازيق، مرسي جميل عزيز اللي هو الشاعر الكبير ده، ما كانش ينزل من الزقازيق كتير، ولما بينزل بيبقى زي الفاكهة كده، فقال لي تعالى اتغدى معانا، ده مرسي هيتغدى معانا النهاردة. فرحت فلقيت مرسي جاي من الزقازيق ومعاه الغنوة اللي هي نور عيني حبيب قلبي مش عارف ايه، وعبد الحليم بيتناقش في الغنوة. قلت له دي غنوة جميلة جدا ولازم تغنيها. قال لي، قلت له الفكرة بتاعت الغنوة دي فكرة جديدة بالنسبة للأغاني اللي موجودة، كلها أغاني حب ومنجاة، إنما فكرة إن جواب يروح لحبيبة يعني دي فكرة جديدة، وتحمست لها. ونتيجة حماسي إن مرسي جميل عزيز ما كانش كاتبها كلها، كان كاتب الدخول بس بتاعها فكمله، وعلى طول تم الاتصال بالأستاذ الموجي اللي لحن الغنوة، واعتقد انها من الأغاني الجميلة اللي عملها عبد الحليم ومرسي جميل عزيز ومحمد الموجي اللي هي الجواب. Thank you.

ثلاث دواوين وترجمت عمر الخيام قبل أن أنظم أغنية. غنى منه 15 رباعية نقناه مع بعض بتاع سمعته صوتا هتفهم في الصحة من أحسن أغانيها. من خارج الدواوين كقصائد؟ هو في الحقيقة تعرفي سيدة أم كلثوم غنت لي أول ما غنت لي قصيدة دون أن تعرفني. يا سلام. كنت وقتها في باريس بأدرس اللغة الفارسية وفنون المكتبات، وكنت تركت قصيدة للأستاذ العظيم الشيخ أبو العيلة محمد صاحب الأغاني المشهورة بتاع أفدين حفظ الهوى وضيعها أمانا أيها القمر المطل. فأم كلثوم غنت قصيدتي اللي هي عنه اسمها الصب تفضحه عيونه، وهذه القصيدة كانت هي تقريبا السبيل الذي تمت لي المعرفة بأم كلثوم على يديها. تقول الدكتورة نعمات فؤاد: وجاء عام 1924 فكان نقطة تحول في حياة أم كلثوم. سمعها الشاعر أحمد رامي تغني قصيدته قبل أن تعرفه، الصب تفضحه عيونه. الصب تفضحه عيونه، الصب تفضحه عيونه، الصب تفضحه صحبة وأنا معهم. ونستمع إلى جزء من برنامج صحبة وأنا معهم للإعلامية أمال العمدة، لتستضيف رجل الأعمال نجيب ساويرس في صحبة الفنانة يسرى والمخرج داود عبد السيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أهل النهوان يا ليل يا ليل يا وانا معهم. برنامج تتفق فيه الآراء او تختلف، في صالون ومعهم. آمال العمدة. تمر السينما المصرية بحالة من الركود النسبي والكساد. وراء ذلك إذا حللنا الأمر أسباب يعرفها كل سينمائي ويعيها جيدا. ولقد بذلت محاولات لخروج السينما من أزمتها، حتى أن رئيس وزراء مصر اجتمع يوما بأهل السينما ليستطيع أن يتوصل إلى العلاج أو الحل. ونطق كل ناطق من أهل السينما بالأسباب وراء أزمة السينما وصولا للحل. ولقد دخل رجال الأعمال طرفا في محاولة جادة لإخراج السينما من ركودها ومن أجل انتعاشها مرة ثانية، وقد كانت ذات يوم ثاني مصدر للدخل لبلدي بعد القطن. ولعل هذا الدور الاجتماعي لرجل الأعمال هو الجديد بالنسبة لمجموعة الأعمال التي تدخل في مربعات اهتماماته. أقدم لكم المهندس نجيب ساويرس، واحد من رجال الأعمال المرموقين الذي له اهتمامات بالسينما، وهو رجل جاد له مصداقية لدى رجال الأعمال لا سيما أهل السينما. ومن هنا كان هو صاحب صالون الليلة، وسوف أترك له الميكروفون ليقدم لكم ولي صحبته الفاضلة. مساء الخير. أقدم الأول يسرى بدون أي إضافة، وداود عبد السيد اللي بسميه أنا مخرج الكيت كات لأن ده فيلم المفضل. هو مخرج الكيت كات وأرض الأحلام، وصى عليك. احنا في احلام النهاردة، احلام للسينما. بس عايزة اقف وقفة مع المهندس نجيب ساويرس، اريد ان تلقي ضوءا على نقطة هامة، وهي الدور الاجتماعي لرجل الاعمال في هذه المرحلة من زمان مصر. هو الحقيقة يعني دايما في نظرة ان رجل الاعمال لازم يبقى له دور اجتماعي، يعني يساهم في اعمال الخير والبر والعمل الثقافي، ده شيء طيب يعني. انما اللي احسن منه ان ما يبقاش فيه داعي لدور اجتماعي، يعني ان المستوى الاقتصادي بتاع البلد يرتفع، بحيث ان كل انسان يبقى عنده اكله وسكنه وصحته وتأمينه ومرتب يعيشه عيشة محترمة، دون ان يحتاج الى اي حد ان يقوم باي دور اجتماعي. يعني انا النهاردة حياتك لازم تعرفي ان الانسان ما بيعمل خير بيبقى مكسوف، ده مش يعني احنا عايزين نوصل لمرحلة ان ما حدش محتاج ان اي حد يمن عليه او يعطف عليه. فانا يعني شايف دور رجال اعمال كده، الاول انهم ينطلقوا يعملوا مشاريع في بلادهم مش برا بلادهم، يخلقوا فرص عمل، ينطلقوا بسرعة سريعة عشان الاقتصاد يعني يتطور، وما حدش يبقى محتاج حاجة من حد. انجذبت مؤخرا الى مربع السينما، والسينما مشكلة كبيرة نعاني منها جميعا كمشاهدين مصريين. اولا لماذا توقفت عند مربع السينما؟ اولا السينما مش مشكلة، السينما متعة، فاحنا توقفنا عندها للسبب دوت، ان السينما دي من اكتر حاجات اللي امتعتنا واحنا صغيرين واحنا كبار وفي كل وقت لحد دلوقتي. يعني ما عرفش انا بقيت الناس ايه اهتماماتهم، لكن انا يعني كل اسبوع لازم اشوف فيلم، والفيلم ده بيسبب لي متعة معينة، بيحرك ذهني، بيحركني ثقافيا، بيحركني سياسيا، فكريا، فلسفيا، من كل ناحية. السينما اللي هي المتعة اهتميت بها مؤخرا، والمتعة تتمركز في الفنان المؤدي والمخرج اللي هو المايسترو وكاتب السيناريو وكاتب الحوار والمبدع اللي هو كاتب القصة وأدوات التنفيذ اللي هو البلاتو والأجهزة ودور العرض. حقف وقفة مع الفنانة يسرى اللي هي كل الأشياء دي عاشتها وعايشتها. قولي لي، هي أبجديات مناقشة قضية السينما، الوقوف عند أولويات أسبابها، إيه نرتب المهم فالأهم لكي ندرأ عن السينما هذه النكسة؟ وأنا مصر أنها نكسة. هي في الحقيقة أنا بتصور أنها عارفة السلسلة حلقات، لو فكت حلقة كل الحلقات بتوقع. يعني لو قلنا عندنا فنيين وفنانين كويسين وما عندناش بلاتوهات كويسة، فاتورة الكهرباء بتيجي قد ايه، فاتورة الضريبة العامة بتيجي قد ايه، ضريبة المبيعات بتحصل قد ايه، التذكرة يعني الضرايب بتاخد عليها قد ايه، واحنا بندفع كام وبيخش لنا كام في الاخر، وبنكلف ايه. طب ما هي اما عايزة تكلفي حاجة كويسة وتشوفي وعينك تشبع ومزاجك يشبع ومخك يشبع وتحسي انك انتي اكلتي اكلة دسمة في الاخر، فبنضطر نعمل نعلي مثلا اجرة التذكرة علشان نعوض الضرائب ونعوض المكسب ونعوض نعمل كل ده ازاي؟ ده لو كانت فرد واحد، ممكن تكون عائلة يعني رايحة تشوف السينما. لا خلينا في السينما، لا احنا بنقول المصريين ما بيقدروش على كده يعني مبدئيا، يعني بدء زي بدء يعني ما بيقدروش على كده. وبالتالي مثلا فعشان كده مش عارفة امسكلك من انهي حتة. عندنا احنا احسن فنانين، احسن مخرجين، أحسن تقنيين، أحسن كتاب. المناخ العام اللي احنا عايشين فيه ما بيخليناش نبدع كما يجب. ما الذي ينقصنا إذن؟ كل حاجة بتنقصنا. إيه اللي عندنا دلوقتي؟ ما عندناش ولا حاجة دلوقتي. أنا بمعنى إيه؟ بمعنى إنك حضرتك النهاردة بتعملي مجهود كبير جدا علشان توصلي للمينيموم، الأقل، الحد الأدنى، الحد الأدنى، في حين إنك أنت المفروض تعملي المجهود ده عشان توصلي للحد الأقصى. انت النهاردة بتتعبي قوي قوي قوي وبتجهدي نفسك في روتين دمه تقيل قوي قوي قوي علشان توصلي لأول خطوة. طب وبعدين على بال ما توصلي للنهاية نكون انتهينا. مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة. انا عايزة اعرف الخطوة الجديدة الجريئة اللي سلكها ومشيها المهندس نجيب ساويرس، هيقول لنا اخبار نتفائل يعني في وسط النكسة بتاعت السينما اللي أحزنتنا جميعا. هو أول خبر يعني يمكن يسرى لخصت المشكلة، مشكلة في قيمة التذكرة دي، ده بداية الاختناق. الدور العرض النهاردة مليانة بنسبة 25-30%، نظرا لأن سعر التذكرة فوق مستوى المواطن العادي. فبالتالي مين المشاهد؟ المشاهد بتاعنا في مصر هو المواطن العادي، مش الصفوة اللي حاطت الدش واللي حاطت الفيديو اللي بيجيب فيديو واللي يعني. فدي المشكله الاولى. الجزء ده الحل مش في ايدي، مش في ايد المهندس نجيب، الحل في ايد الحكومه. الحكومه وعدت ان خلال اسابيع هتخفض ضريبه اللي هي على التذكره، ضريبه الملاهي، وبالتالي مفروض ان احنا كلنا داخلين في المجال ده هنخفض قيمه التذكره بحيث تكون في متناول المواطن العادي. احنا عايزين خبر بقى يعني يبث التفاؤل فينا، وتكون ما قلتوش لحد ننفرد بيه كإذاعة برنامج العام. هو يعني يمكن الخبر الاول ان خلال العيد ان شاء الله على العيد هنفتح اول او احدث دور عرض في مصر في منطقة في وسط البلد هنا اهو جنب المركز التجاري العالمي، ودي اول دور عرض هتعملها شركة نهضة مصر السينما، بنأمل انها تتفتح على العيد. دي هتبقى احدث دور عرض، الاجهزة بتاعتها كلها جاية من امريكا، لنفس الاجهزة من شركة وورنر اللي هي يعني اكبر شركات السينما في العالم، واول مرة تتعمل سينما بالمواصفات بتاعت شركة وورنر، حتى الديكور، العدد، كبرنا المساحة الكراسي ونقصنا وكبرنا المساحات بينهم من بعض، والصوت في السينما هيوصل لكل اذن. الصوت جاي احدث صوت طبعا، لان زي ما بقول لحضرتك يعني شركه وورنر ما بتديش سيرتيفيكيشن او شهاده للسينما دي انها مثيله الا اذا اتبعنا نفس القواعد دي كلها، فده التبع وكل الحاجات دي. السينما دي اقيمت في وقت قياسي، يعني احنا يمكن انشاناها واحنا بنعمل اجراءات الشركه عشان يبقى في جديه في الموضوع يعني، وبسرعه ويحصل تفاؤل يعني، وهي في مكان يعتبر في وسط البلد، وده صعب قوي ان حد يلاقي مكان في وسط البلد النهارده. اطمع في خبر تاني. والله الخبر التاني ان احنا برضو بنتعاقد خلال هذا الاسبوع في اسيوط على على على دار كانت مغلقه لمده عشرات من السنين، ويعيد ترتيبها بحيث انها تبقى اربع دور عرض مش دور عرض واحده، لان طبعا النظام الجديد دلوقتي ان بتعملي 3 4 دور عرض عشان الفيلم تقدر تستغليه لاقصى حد، يعني لو هو لسه جديد بياخد في السينما الكبيره وينخفض طوالا يعني. سنوات العمر تحت الاضواء الكاشفه، وانا استمع الى جزء من السهره الاذاعيه سنوات العمر تحت الاضواء الكاشفه مع الاعلاميه عبد الفتاح حسن وحسام فرحات، يحاور خلاله الحكم الدولي جمال الغندور. 11:00. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. الله عليك يا قمر، سهران عشان كل البشر، وياك بنسهر كلنا ومعاك بيحلو السهر. مش مرة سومة قالت لنا هلت هلت هلت لا القمر. دنيا السمر والسهر، سهرة يومية، سهرة إذاعية، سهرة شبابية، سهرة رياضية، لكل عشاق القمر وكل أصدقاء السمر وكل أحباء السهر. دنيا السمر والسهر. البرامج الرياضية تقدم سنوات العمر تحت الأضواء الكاشفة. صديقي المستمع، أيام تروح وأيام تيجي ويمر العمر سنين وسنين وضيوفنا يجوا يحكوا لنا عن ذكرياتهم، يقولوا لنا وننور لهم احنا شموعنا ومعنا كل المستمعين في سنوات العمر تحت الأضواء الكاشفة. سنوات العمر تحت الأضواء الكاشفة سهرة رياضية. يحاور ضيف السهرة الإذاعي حسام الدين فرحات، ميرفت ورشانة، وعبد الفتاح حسن. اللمسات الفنية عماد بدوي، هندسة إذاعية. سنوات العمر تحت الأضواء الكاشفة إخراج هشام فهمي. ولنبدأ أصدقائنا بتقديم نجم السهرة والذي نعيش معه سنوات العمر ونضعها تحت الأضواء الكاشفة. نجمنا من مواليد 12 يونيو عام 1957 بحي العباسية. نجمنا درس بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية، ثم مدرسة العباسية الإعدادية، فمدرسة إسماعيل القباني الثانوية. نجمنا حاصل على بكالوريوس التجارة جامعة عين شمس عام 1979. نجمنا عمل كضابط احتياط بسلاح المدفعية، ثم محاسبا بمصلحة الجمارك. نجم سهرتنا بدأ حياته مع تحكيم كرة القدم عام 1981 وانتقل إلى الدرجة الثانية عام 1985. نجمنا انتقل للتحكيم بالدرجة الأولى عام 1989، وفي يناير 1993 اختير حكما دوليا. نجمنا حكم أول مباراة له في الدوري الممتاز لكرة القدم لفريقي القناة ودمنهور. نجم سهرتنا حكم أول مباراة دولية له بين بطلي الجزائر والسنغال. نجم سهرتنا حكم نهائي كأس مصر في كرة القدم مرتين. نجمنا قام بتحكيم 172 مباراة محلية و34 مباراة دولية. نجم سهرتنا قام بالتحكيم في 12 بطولة دولية وأمم إفريقية وأمم أسيوية وعربية. نجمنا أيضا قام بتحكيم لقاء الأهلي والزمالك. نجمنا قام بالتحكيم في أكثر من بطولة دولية، منها دورة أطلانتا 96 وحكم فيها لفرق الأرجنتين والبرازيل وأسبانيا والمجر والبرتغال. نجم سهرتنا احترف التحكيم لفترة في الدوري الياباني. نجمنا قام بتحكيم مباراة الافتتاح والمركزين الثالث والرابع في بطولة الأمم الإفريقية ببوركينا فاسو. نجمنا اختير أحسن حكم في مصر من مستمع إذاعة شباب ورياضة 4 سنوات متتالية. نجمنا اختير للتحكيم في بطولة كأس العالم لكرة القدم بفرنسا يونيو 98. نجم سهرتنا والذي نعيش معه سنوات العمر ونضعها تحت الأضواء الكاشفة هو أنا لو حسابي على الكون ده كله في بس واحد بتمنى أقوله أنا لو حسابي على الكون ده كله في بس واحد بتمنى أقوله وهو أنت بحبك انت انت انت انت انت انت لعلمك انت جمال الغندور. صفر صفر صفر يا حكم سنتر واللعب سنتر يا بطل صفر صفر صفر يا حكم سنتر واللعب سنتر يا بطل ومستحيل راح تنزل مدام يكون عندك أمل ومستحيل راح تنزل مدام يكون عندك أمل صفر صفر صفر يا حكم. عبد الفتاح وميرفت اسمحوا لي ان انا اقول كده في البداية، ان كان اي مجتمع عصري لا ينضبط ولا يحقق هدفه الا من خلال توازن ما بين سلطات كبرى، زي ما بيقولوا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. إذن فالقضاء احد السلطات الهامة جدا في أي نظام دولي أو نظام إقليمي في أي دولة من دول العالم. أيضا القضاء غاية في الأهمية، وهو أنا بعتبره أحد السلطات داخل الوسط الرياضي. وإحنا إذا كنا النهاردة بنستضيف في داخل استوديو 16 أحد رموز قضاء الملاعب الكابتن جمال الغندور، فاحنا اولا بنستضيفه لبراعته المهنيه، نستضيفه ايضا لتفوقه في تمثيل هذا الجانب الهام، جانب القضاء الرياضي، نستضيفه ايضا لانه مثل يحتذى بالنسبه لشبابنا الرياضي. اهلا بك كابتن جمال. اهلا استاذ حسام. الحقيقه وانا بسمع الكلام ده يعني الحقيقة يعني أنا تاه مني أي كلمة كنت أقدر أعبر بها عن شكر لحضرتك وعن شكر الأستاذ عبد الفتاح والأستاذ بيرفت. الحقيقة إذاعة الشباب والرياضة يعني بتبرز دور أي إنسان بيجتهد، ودي حاجة الواحد مش قادر يقول حاجة بصراحة. إنما إحنا يكفينا إنه أو خد بالك بقى كمان، يعني أنت صحيح سيد أو إمبراطور الملعب كما يقولون، إنما هنا أضواء استوديو 16 أضواء غاية في القوة وبتبين العديد من الجوانب والزوايا. انت جايب الكروت ولا من غير كروت؟ لا طبعا انا ما اقدرش اجيب الكروت. لا سوا وقلوبنا نسمى واللي قلوبنا يحكي عينا هوا هوا ما نخلي نجمة في الهوان تسهر حزين سوا سوا وقلوبنا نسمى واللي قلوبنا يحكي عينا هوا هوا ما نخلي نجمة في الهوان تسهر حزين أرواحنا صافية بالحب صافية وقلوبنا دافية بالحب دهتي هوا هوا هوا السهرة تحلى هوا هوا. كابتن جمال غندور يعني واضح ان حضرتك اعزل من الكروت الصفرة والصفارة الصفارة. انا عايز اقول ان الصفارة فعلا احنا استعرناها منك وديناها لزميل عماد بدوي وزميل لهشام فهمي لان هم اللي بدأوا معانا الحلقة وكانت من صفارتهم من خارج الاستوديو. على فكرة انا بحب اعمل الدور حسب المكان اللي انا فيه وحسب الموعد اللي انا فيه، فانا ما بستخدمش الصفارة والكروت غير في الملعب بس. طبعا انا هنا دوري اللي انا يعني ان انا اتحاور معاكم ومع مستمعي الشباب. انا عندي ليا سؤال دلوقتي على فكرة يا كابتن جمال، الصفارة دي مع بداية كرة القدم ولا كان في حاجة تانية ثم تطورت الى صفارة؟ لا هو الحقيقة ما كانش فيه صفارة في الاول وما كانتش بالشكل ده، هو كانت المباراة ما بتخلص يعني ما كانش فيه فاولات وما كانش فيه اخطاء، هي كانت المباراة عبارة عن اهداف بس يعني المباراة تتلعب مباح فيها كل شيء الضرب وال ما كانش فيها كروت كمان ولا في حاجة خالص عاملة زي الرجبي بقى. هو كانت المباراة بتنتهي بهدف واحد، يعني لما يجي الهدف بتنتهي المباراة خلاص زي الهدف الذهبي يعني الهدف الذهبي بدأوا بيه من زمان وبعدين احنا رجعنا له تاني. امال السفارة دي ظهرت ازاي؟ هو طبعا مع تطور كرة القدم ومع تطور عناصر اللعبة طبعا كل شيء تطور، كل شيء بالنسبة للتحكيم ابتدوا يستعملوا حاجات إشارة في الأول وابتدوا يستعملوا الحكم يجروا على الناس يقول لهم استنوا ده فيه فاول وحاجات كده، لغاية لما دوروا على أسلوب يقدر الحكم يوقف باللعب فوصلوا طبعا لغاية الصفارة. الصفارة نفسها طبعا تطورت وكان في أصوات بدأت بأصوات طبعا كانت غريبة عن كده لغاية لما وصلت دلوقتي لعبارة أنت حضراتكم عارفين الصفارة حجمها حجم صغير لكن كان الأول كبيرة، لكن طبعا مع استخدام التكنولوجيا والعلم بتظهر منها صوت وصوت جميل وصوت موسيقي وفي نفس الوقت بأقل مجهود من الحكم. يعني انزل يا كابتن ملعبك بهمة وبروح رياضية، ما فيش فريق رح يكسبك مدام تشيل لي أنانية، انزل يا كابتن ملعبك بهمة وبروح رياضية، ما فيش فريق رح يكسبك مدام تشيل لي أنانية، لعبك بالسبات ونوته وخدوها، خلي لعبك بالسبات ونوته وخدوها، راح الكورنا صلح رجلك عايزين جول جول، وده جمهورك بيسقف لك عايزين جول جول، راح الكورنا صلح رجلك عايزين جول جول، وده جمهورك بيسقف لك عايزين جول جول، ومستحيل راح تنهزم مادام يكون عندك امل، ومستحيل راح تنهزم مادام يكون عندك امل، صفر سنتر صفر يا حكم صفر صفر. يعني طبعا احنا بنقصد بالكلام ده ان احنا يعني اطلالة كده خفيفة على مهنة التحكيم اللي احنا بنعتبرها فعلا من ابرز عناصر اي لعبة من اللعبات. يعني زي قالوا مثلا كرة القدم مثلا على سبيل المثال عناصرها اللاعب المدرب الإداري فالحكم ايضا احد هذه الجوانب او هذه الاركان الهامه، كمان عشان والجمهور طبعا عشان صفر الحكم. هو هقول لحضرتك حاجه، طبعا انا مع احترامي الشديد لكل عناصر اللعبه انا عايز اقول مش ممكن تلاقي مباراه في كره القدم تتلعب من غير حكم. ما حصلش ما فيش حكم، ما هو حتى لو استعانوا باحد المدربين او احد الاداريين فهيمثل دور الحكم بقى حكم. فما فيش مباراه حتى لو كانت مباراه وديه وحبيه بتتلعب من غير حكم. اهميه عنصر التحكيم، وانا طبعا مع احترامي الشديد للمدربين وللاداريين، مباراه العنصر الاول فيها اللاعبين، العنصر الثاني فيها التحكيم، لان ممكن مباراه تتلعب من غير مدرب وممكن تتلعب من غير اداري وممكن تتلعب من غير طبيب، لكن من غير حكم ما افتكرش. ولذلك انا بقول ان عنصر التحكيم يعتبر تاني العناصر أهمية بعد اللاعبين. إذن فالكابتن جمال غندور أحد سلالة هذا الجيل الرائع من الحكام اللي شرفوا مصر في المحافل الدولية وعلى رأسها كأس العالم. يعني منقول من أول يوسف محمد سنة 34 ومرورا ب علي أنديل علي أنديل ومصطفى كامل محمود، يبقى مين الرابع انت؟ والله ده شرف كبير لي ان انا اكون اخر واحد حكم إن كان سنه 74 مصطفى كامل محمود كان الحاج مصطفى كامل محمود ربنا يديله الصحه رب في المانيا في سنه 74 طبعا يعني شيء يشرفني وطبعا حاجه تسعدني ان انا اكون رابع ثلاث عمالقه كبار جدا في مجال التحكيم المصري دي حاجة طبعا بعتز بيها وده تاريخ يعني. شرف مصر كلها ويحط مسؤولية كبيرة قوي عليك بالتأكيد طبعا هو التشريف هنا طبعا بيتبعه بعد كده المسؤولية وبيتبعه بعد كده بقى الجهد والعرق وده شيء طبعا أنا مذاكره كويس وإن شاء الله يعني ربنا وفقني وأقدر أكون زي الناس اللي هم النجوم الكبار والعمالقة الأسماء العملاقة الكبيرة دي. بتمنى أن جمال الغندور اللي لسه بيحبوا في مجال التحكيم يعني يقدر يوصل لجزء من اللي عمله العمالقة دي. بكرة معاك يا حياتي بصعد وفتح بخير على بعد وبعد بكرة معاك يا حياتي بصعد وفتح بخير على بعد وبعد على أيام بالعشرة سعيدة على قلبي بالحب. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من صندوق الدنيا لهذا الأسبوع ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين.